ويعرفهم. نعم، هذا وصف أهل الأهواء وأهل البدع، يلبسون على أنفسهم أو يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. هم الذين لبسوا على أنفسهم بإعتناق البدع وقبول الشبه والتعرض لها والصد عن النصوص والبعد عن النصوص الواضحة الجلية. فلما أعرضوا عنها عوقبوا، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر من البدع والإصغاء إلى شبهه. نعم. وقال مالك: قال لرجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذاك؟ قال: قلت: لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. نعم. وهذه المقالة لمالك، يقول: قال لرجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. أمرت بالأديان البدع المتعددة، فبدع متعددة سمها أديان لأن كل أهل بدعة يدينون ببدعتهم ويعتنقونها. فسأل هذا الرجل فقال: دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذلك؟ قال: قلت: لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. هي عملا بقول الله تعالى: ومن يتقي الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اتقى الله وجاهد نفسه وعمل بالنصوص وابتعد عن البدع جعل الله له مخرجا من أمره، وعرف سبيل الحق واستقام على الدين ولزم السنة والجماعة. ومن لم يتق الله فإنه يخذل بسبب بعده عن قبول الحق وبعده عن النصوص وعدم قبولها فعوقب. صلى الله عليه وسلم عوقب بأنه لم يستقر في نفسه شيء من الخير ولا يرى شيئا مستقيما، بل عنده شكوك وشبه وليس عنده يقين. عقوبة من الله بسبب إعراضه وتركه الحق الواضح. فلما زاغ وزاغ الله قلوبه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال أبو سهيل عم أنس بن مالك: شاورني عمر بن عبد العزيز بالقدرية فقلت: أرى أن تستثيبهم فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر: لا ترأي. وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم. رواه الدارمي في النقض على المريسي بسند صحيح. نعم. وهذه المقالة لعم أنس أبي سهيل، يقول: شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية فاتفق رأيه فاتفق رأيهما على أن القدرية استتبون فإن تابوا وإلا قتلوا بالسيف. وكان يرى هذا مالك بن أنس والحسن، كل هؤلاء العلماء الأجلة عم أنس وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والحسن كلهم يرون أن القدرية استتبوا فإن تابوا وإلا قتلوا. إن كانت بدعتهم توصل إلى الكفر وهم القدرية الأولى فيقتلون لكفرهم وضلالهم. وهذا هو لأن القدرية الأولى يرون أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، فينسبون الله للجهل فهم كفر. وأما القدرية الثانية فإن يستتابون فإن تابوا إلى قتل منعا لشرهم وفسادهم. أما هؤلاء فإنهم يقتلون لكفرهم وضلالهم. وهذا هو المقصود القدرية الأولى الذين ينكرون عن الله يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا بكفرهم وضلالهم، في تحليل من البدع والشبهات التي تنشأ منها البدع. نعم. وكان الحسن بن محمد ابن علي لا يراهم مسلمين وكذلك الخوارج. نعم. كان الحسن بن مسلمين بن علي لا يراهم القدرية، لا يراهم مسلمين لإنكارهم علم الله وكتابته الأشياء قبل كونه يعني قدرها الأولى. نعم. هذا هو الصواب، هو رأي كثير من العلماء، ولهذا أخرجوهم من 72 فرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرقة النصارى على 72 فرقة، فرقة اليهود على 71 فرقة، وفرقة النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فكان الحسن يرى لا يراهم مسلمين، وكذلك كثير من العلماء لا يرونهم مسلمين وأنهم خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. وكذلك الخوارج، يعني كذلك الحسن ومحمد يرى أن الخوارج كفار عملا بالنصوص التي ظاهرها كفرهم وضلالهم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الظبية، وقوله يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وقوله لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وهم قوم كفار. قال فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله عند الله. فظاهر النصوص أنهم كفار، ولهذا أخذ بهذا بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني الذي عليه الجمهور أن الخوارج مبتدعة وليسوا كفار، وهو الذي عليه الصحابة، والصحابة عاملوا الخوارج معاملة العصاة ولم يعاملهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. ولما سئل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج أهم كفار، قال بلا الكفر فروا. فالصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاملوهم معاملة العصاة، فالجمهور على أنهم عصاة، والقول الثاني أنهم كفار. ومن من رآهم كفار الحسن محمد بن علي قال وكذلك الخوارج، يعني لا يراهم، يراهم كفار. نعم. وقال ابن المبارك من تعاطى الكلام تزندق، رواه اللالكائي عن الفضيل بن عياض، ورواه ابن قتيبة عن أبي يوسف في تأويل مختلف الحديث. نعم. وهذه المقالة مروية عن عدد من أهل العلم، قالوا من تعاطى الكلام تزندق، يعني من اشتغل بالكلام وترك النصوص الكتاب والسنة وصار همه مقالات أهل الكلام مقدماتهم وشبههم فإنه يصل إلى الزندقة. والزندقة معناها النفاق، والعياذ بالله، الزندقة النفاق، وأصل كلمة الزندقة أصلها كلمة فارسية معربة، وأصل الزنديق هو الخارج عن الدين، وكانوا يسمون في عهد الصحابة منافقون، ثم بعد عهد الصحابة صار يسمى المنافق يسمى زنديق، يسمى زنديق، وفي عصرنا يسمى المنافق يسمى علماني، العلماني هو المنافق كله، في عهد الصحابة يسمى منافق، ثم من بعدهم يسمى زنديق، وفي عصرنا يسمى علماني، العلماني هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ثم علماني، العلمانيون، العلمانيون هم المنافقة هم الزنادقة، يظهرون الإسلام ويظهركم، قالهم العلمانيون، هم موجودون، ويوجد العلمانيون والمنافقون في المجتمع إذا كان مسلم أقوياء، ويوجد شباب كثيرون مؤمنون بالله ورسوله وأنهم تحمس الدين، وجد العلمانيون يخفون كفرهم ونفاقهم، لكن في المجتمع الضعيف إذا ضعف الإيمان أظهروا كفرهم علانية ما أحد يمنعهم، لكن إذا صار مجتمع فيه مؤمنون كفر ما استطاعوا يظهروا كفرهم ونفاقهم، صاروا يخفون الكفر، يخفرون الكفر ويبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، ولأنهم إذا أظهروا الإسلام قتلوا، إذا أظهروا الكفر قتلوا. فإذا كانوا في دولة تحكم بالشريعة لا يستطيعون يظهرون كفرهم، لأن لو صرحوا بكفرهم حكموا وحيلوا المحكمة وقتلوا، هم يتسترون يظهرون الشر وينشرون الكفر ويحاولون إظهار الفساد، نشر الفساد على الأمة لإفساد الأخلاق وإفساد المرأة، باسم الإصلاح وباسم التجديد، باسم التطور، باسم المدنية والحضارة، وهم كفرة في الباطن، يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين. هؤلاء يسمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقون، ثم سموا زنادقة بعد ذلك، ثم سموا في عصرنا علمانيون. فالأسماء واحدة والمؤدى واحد، وهو النفاق والكفر. فذكرهم الله في أول سورة البقرة، ذكر المؤمنون، ذكر أهل الإيمان باطنا وظاهرا في 4 آيات وصفهم، وذكر الكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، وظهر وذكر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنوا الكفر في 13 آية بسبب تلبيسه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون، يظهرون الإسلام في ألسنتهم ويبطنوا الكفر، يخادعون الله والذين هم مصدر الخداع. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ينشرون الفساد ويسمون الصلاح. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفه، يسمون الإيمان سفه ويسمون المؤمن بالسفه. هذه من أوصافه. ضرب لهم مثلا ماء ومثلا ناري. قال ابن مبارك هنا رحمه الله الإمام المشهور: من تعاطى الكلام فزندق، من تعاطى الكلام واعتمد على الشبه وارض النصوص فإنه يصل إلى الزندقة وهي النفاق. ففيه تحذير من تعاطي الكلام والشبه والشكوك والبدع فإنها توصل إلى الزندقة، توصل إلى الزندقة وهي النفاق، نعوذ بالله. نعم. وقال ابن المبارك: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. رواه السلفي عن الفضيل وابن بطة في الكبرى عن ابن المبارك. نعم. وهذه المقالة للإمام عبد الله المبارك، الإمام المشهور الزاهد العالم، يقول: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب البدع. في تحذير من البدع، يعني اطلب حلق العلماء ولا تأتي إلى حلق المبتدعة. ولهذا في الأثر الثاني يقول بعض العلماء: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان إذا تعلم وحضر مجالس العلماء إنما يحضر مجالس علماء السنة ويحضر من مجالس أهل البدع. فمجالس العلماء مجالس السنة والجماعة والعلم تحضرها الملائكة، أما مجالس البدع فلا تحضرها الملائكة. ولهذا قال: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب البدع، فإن الله لا ينظر إليه. قال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. إذا كان الإنسان يصاحب أهل بدعة فهذا دليل على مرض في قلبه، قد يصل به إلى النفاق، نعوذ بالله. وإذا كان الإنسان يجالس أهل السنن فهذا دليل على سلامة معتقده، والمرض مع جلسه، المرء على دين جلسه. إذا كان يجالس أهل البدعة فإن هذا دليل على مرض في قلبه قد يوصله إلى النفاق، وإذا كان يجالس أهل السنن فاعلم أنه على الاستقامة وعلى الجادة. نعم. وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة. نعم. نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. نعم. هذا المقال محمد بن النضر الحارثي الكوفي، يقول: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وذلك أنه هو الذي اختار هذا، هو الذي اختار البدعة بنفسه. الواجب الحذر من البدعة، فإذا اختار الإنسان البدعة فإنه يخشى عليه أن تزع منه العصمة من الفتن ويوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك. الواجب على الإنسان أن يحذر البدع ويلزم السنة والجماعة حتى يعصمه الله من الفتن. أما من تعرض لأسباب الفتن فإنه يوكل إلى نفسه وتزع منه العصمة. فالذي يتعرض للفتن ويمشي إلى مواقع الريب فإنه يخشى عليه العطب والهلاك، لأنه هو الذي اختار هذا بنفسه، يخشى أن يعصم، يخشى أن تنزع منه العصمة وأن يوكل إلى نفسه، ومن يوكل إلى نفسه هلاك. ففيه تحذير من البدع. نعم. وقال الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر. رواه اللالكائي ورواه السلفي. نعم، وهذا مقال الفضيل بن عياض العالم الزاهد المشهور، يقول: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب السنة، يعني في زمانه، ينهون عن أصحاب البدع، وذلك لأن أصحاب البدع مخالفون للسنن، وهم عصاة ومعرضون للفتنة. ثم يبين الفرق بين صاحب السنة وصاحب البدع. قال: صاحب السنة وإن قل عمله فإني أرجو له، يعني أرجو له الخير وأن يثاب وبارك الله في عمله ولو كان قليل. صاحب السنة وخيار صاحب البدعة ولو كان عمله كثير فإنه لا بركة فيه. فالعمل الكثير مع البدعة لا يصح، والعمل القليل مع السنة يبارك الله فيه ويثيبه عليه ثوابا كثيرا. الواجب لزوم السنن والبعد عن البدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال عبد الله بن عمر السرخسي عالم الحرم. ايش؟ عالم. ايش عندك؟ عالم. عالم الحرم ولا لعلها الحرم، لعلها بالميل، لعلها الحرم، لعلها بالميل. نعم. وقال عبد الله بن عمر السرخسي عالم الحرم صاحب ابن المبارك: أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك 30 يوما. رواه اللالكائي ورواه السلفي. نعم، وهذه المقالة يروي عبد الله بن عمر صاحب المبارك، يقول: أكلت عند صاحب البدعة أكلة، يعني دعاه وجلس معه وأكل معه أكلة، فبلغ ابن المبارك عن صاحب عبد الله بن عمر أنه أكل أكلة، فهجره 30 يوما. هجره 30 يوما بمجرد أنه أكل أكلة عند صاحب البدعة. 30 يوم هجره. هذا فيه تحذير من البدع، التأديب من باب التأديب، فيه أن من جلس أهل البدع يعزر ويؤدب، وهذا من عبد الله بن عمر تعزير، تعزير وتأديب لصاحبه، حيث أنه جلس أكل عنده أكله ودخل بيته وجلس عنده أكله فهجره 30 يوما. قال: لا أكلمك 30 يوما. فيه الدليل على أن الأئمة والعلماء يحذرون من أهل البدع ويعزرون من جالسهم تأديبا لهم وتحذيرا لهم من الإصرار إلى شبههم. فالواجب الحذر من أهل البدع. نعم. وقال إسماعيل الطوسي: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. نعم، وهذه المقالة لابن المبارك يرويها إسماعيل الطوسي وصية، وهي وصية، يقول ابن مبارك إسماعيل الطوسي: يكون مجلسك مع المساكين. هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، والمعنى: ليكن مجلسك مع المساكين، يعني جالس المساكين، يعني المساكين أهل السنة. وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب البدع، فإني أخشى عليك مقت الله. المقت والغضب أشد البغض، أشد البغض. ويوصيه ويقول: ليكن مجلسك مع المساكين أهل السنة، ولو كانوا ضعفاء، ولو كانوا مساكين، ما داموا متمسكين بالسنة فاجلس معهم. واحذر مجالسة أهل البدع ولو كانوا من الأكابر، فإنك إذا نزلت جلست معهم أخشى عليك نزول السخط والغضب والبغض من الله عز وجل. فدل على هذا أن الأمم، أن الأئمة والعلماء يحذرون من أهل البدع، ويرون أن مجالس أهل البدع مجالس سخط والغضب ومقت من الله عز وجل، وذلك لبعدهم عن السنة وانحرافهم عن الجادة والصراط المستقيم. نعم. وقال الفضيل: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. نعم، وهذا المقالة الفضيل كالمقالة المباركة، فيها التحذير من الجلوس مع أصحاب البدع. قال: إياك أن يحذرك، إياك كلمة تحذير، إياك أن تجلس مع صاحب البدع. ثم بين العاقل فقال: إني أخشى عليك مقت الله، دل على أن العلماء يحذرون من مجالسة أهل البدع الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والقدرية وغيرهم. وإياك أن تجد من صاحب البدع فإني أخشى عليك العاقبة وهي مقت الله وغضبه. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وقال موسى بن المعتمر بعد الله وقال منصور نعم وقال منصور بن المعتمر بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهر في الزندقة فذهبت شريعة آدم ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة وذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة موسى ثم بعث الله عيسى عليه السلام فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة عيسى ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة. نعم. هذه المقالة المنصورة هي التحذير من الزندقة. والزندقة كما سبق النفاق والخروج من الإسلام. قال منصور بن المعتمر بعث الله آدم عليه الصلاة والسلام بالشريعة فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة آدم. وهذا فيه نظر لأن شريعة آدم كانت على التوحيد ولم يحصل زندقة ولا كفر 10 قرون حتى وجد الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال كانوا على التوحيد كان الناس على التوحيد والإسلام 10 قرون حتى ظهر الشرك في زمن نوح. فلما ظهر الشرك في زمن نوح بعث الله نوحا فنوح عليه الصلاة والسلام أول رسول بعث الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وإلا فقد كان قبله آدم كان نبيا مكلما قبله شيخ نبي لكنه ما وقع الشرك في زمن آدم ولا في زمن شيخ. إنما وقع الشرك وقعت معصية في زمن آدم قابيل قتل أخاه هابيل هذه معصية. ولم يقع الشرك إلا في زمن نوح. ولأن آدم أرسل إلى بنيه فقط أما نوح أرسل إلى بنيه وغير بنيه وأرسل بعد وقوع الشرك. فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فقول منصور بن المعتمر بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة حتى ظهرت الزندقة فيه فذهب الشريعة آدم فيه نظر إلا إن كان مقصوده إلا حمل على أن المقصود يعني في زمن نوح بعد 10 قرون. نعم. بعد 10 قرون ظهرت الزندقة إنما هذا الشرك وقع الشرك. يحمل هذا على أن المراد في آخر 10 قرون لما مضت 10 قرون ظهر الشرك في زمن نوح فذهب الشريعة آدم فبعث الله ثم بعث الله نوح عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة نوح فما ذهب إلى الزندقة ثم بعث الله إبراهيم. وهذا فيه أيضا اتصال إلا بعث الله هود قبل إبراهيم ثم بعد ذلك لما وقع الشرك بعث الله صالح عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك كانت النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم واستمر الناس ثم بعث الله موسى بعد ذلك ثم كلف الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة حتى بعث الله عيسى. ولما ظهر الشرك بعد ذلك بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك وقع الشرك في الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة. يقول فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة يخشى من ذهاب هذا الدين بالنفاق والشرك. هذا في التحذير من أسباب الشرك والبدع هي أسباب الشرك. إذا وقع البدع بري بالشرك وهي أقرب للشرك من المعاصي. ذي تحذير من الشرك وأسبابه وهي البدع. تحذير من البدع بأنها أسباب الشرك وهي أسباب الزندقة. نعم. وقال محمد بن علي: لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ. لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين. هكذا ينسخ الدين من قلوبكم. هذا عندك. نعم. ينتسخ. نعم. لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينتسخ الدين من قلوبكم. نعم. وهذا فيه التحذير من طاعة رؤساء الدنيا في المعاصي والبدع. فإن من أطاع الناس ولا سيما الرؤساء في معصية الله فإن هذا سبب لانسلاخ من الدين. فمن أطاع الرؤساء أو الأمراء أو الأغنياء أو الوجهاء أطاعهم في المعاصي والبدع فإنه يخشى عليه أن ينسخ أو ينتسخ الدين من قلبه، لأن المعاصي والبدع بريد فيه والبدع أشد. فلا يجوز طاعة أحد في المعاصي ولا في البدع. فالواجب الحذر من البدع والمعاصي فإنها بريد الكفر ويسبب في نسخ الدين من القلوب. ففيه تحرير من البدع والمعاصي وأنه لا يطاع أحد في المعاصي ولا في البدع. لا طاعة المقصود في معصية الخالق، لا رئيس ولا أمير ولا وجيه ولا عالم ولا كبير ولا أب ولا زوج ولا سيد. لا أحد يطاع في المعاصي والبدع. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. نعم. وهذا تحذير من الشعبي تابع الجليل، تحذير من طاعة السلطان في البدع. إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الروح. وذلك لأن المعاصي البدع بريد الكفر. فإذا أطاعوه في البدع أخرج الله من قلوبهم الإيمان الكامل وبقي أصل الإيمان الضعيف. ولا تزال البدع للأبد بدعة حتى توصل الإنسان إلى الكفر. ففيه التحليل من طاعة السلطان وغير السلطان في البدع والمعاصي. لا أحد يطاع في البدع والمعاصي. نعم. وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. وهذه المقالة من حسن رحمه الله تحذير من طاعة الأمراء فيما يخالف السنة من البدع، وأن هذا يكون في آخر الزمان. قال: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها يعاقبون بنقيض قصدهم. لأنهم أطاعوه خوفا من ذهاب الدنيا فعاقبهم الله بنقيض قصدهم فسلبهم الإيمان وورثهم الفقر. والإنسان يعامل بنقيض قصده، العاصي يعامل بنقيض قصده. فمن أطاع السلطان خوفا على ماله ودنياه عاقبه الله بالفقر، ورثه الله الفقر وسلب منه الإيمان ونزع منه الصبر ولم يأجرهم عليه. هذا في تحذير من البدع، وأنه لا يطاع أحد في البدع والمعاصي، لا السلطان ولا الأمير ولا العالم ولا الكبير ولا الغني ولا الزوج ولا الأب ولا السيد. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. لا حول ولا قوة. هذا فيه دليل على أن صاحب البدعة يعاقب. إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته، هذا غلط من هؤلاء القليل. أمرنا بطاعتهم في طاعة الله، ولهذا قال: لا طاعة لهم في معصية الخالق. وفي الحديث الآخر: ما أطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله. ما معناه؟ أنه قيد بطاعة الأمراء بطاعة الله ورسوله. إنما الطاعة في المعروف، فإذا أطاعوهم في المعصية وقالوا أمرنا بطاعتهم أورثهم ذلك الشك بسبب قبول البدعة ومخالفة السنة، وحينئذ يسلط الله بعضهم على بعض ويورثهم التطاعم فيما بينهم، يعني يعيب بعضهم بعضا، وقد يؤدي هذا إلى القتال والفتنة بسبب مخالفة السنة وقبول البدعة التي تورثهم الشك، وبالتالي تورثهم البغضة والعداوة والتطاعن والقتال. كل هذا من أسباب المعاصي والبدع. نعم، في تحذير من المعاصي والبدع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سليمان بن داود: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والقباعي عن أبي هريرة، وتساءل ابن الجوزي فأورده في الموضوعات، ومن ثم قطعه الزركشي وتبعه في الدرر. وقال الحافظ في اللآلئ: والقول ما قال الترمذي، يعني أن الحديث حسن. ورواه ابن بطة في الكبرى من خمسة طرق، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ورواه الشهاب القباعي في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقد أشار إلى هذا العجلوني في كشف الخفاء. نعم، وهذا الحديث فيه أن الإنسان على دين خليله، دين المرء على دين خليله، يعني صاحبه وصديقه، فليمر أحدكم من يخالل. فإذا كان الإنسان صديقه وجليسه صاحب سنة فهو من السنة، وإذا كان صاحب بدعة فهو من البدعة، وإذا كان صاحب معصية فهو من أصحاب المعاصي. عن المرء، وهذا يقول الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرين، فكل قرين بالمقارن يقتل. هذا فيه التحذير من مصاحبة أهل البدع وأهل المعاصي، لأنهم يجرون إلى ما هم عليه. إذا خلط أهل الشرك جره إلى الشرك، وإذا صاحب أهل البدع جره إلى البدع، وإذا صاحب أهل المعاصي جره إلى المعاصي. وكما سبق الحديث، مثل جلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ فيه، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ فيه إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريمة. وكذلك قول سليمان بن داود: لا تحكم على أحد بشيء حتى تنظر من يخادم، يعني لا تحكم على شخص حتى تنظر قليلا وصاحبه وصديقه وجليسه، فإنك تجده مثله. إن كان قرينه مشركا فالغالب أنه يوافقه في الشرك، وإن كان قرينه مبتدع فهو مبتدع، وإن كان قرينه عاصي فهو عاصي، وإن كان قرينه مطيع من أهل السنة فهو مطيع من أهل السنة. نعم، وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يستدل بأن هناك سنة بدعة حسنة وبدعة سيئة بقوله: من سن سنة حسنة إلى آخره، فكيف يرد عليه؟ نعم، هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس المراد سن سنة حسنة يعني ابتدع بدعة في الدين، لا، المراد من أحيا السنة. من سن سنة حسنة يعني من أحياها وبادر إليها وعمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة يعني عمل بالبدعة، وتقدم الناس حتى اقتدوا به فعليه وزره وزر من عمل به يوم القيامة. والحديث له سبب، وذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عامتهم من مضر فقراء، ثيابهم مقطعة محرقة من شدة الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر ورق لحالها، فدخل وخرج وأمر بلالا فأذن، ثم لما صلى قام النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة على هؤلاء الفقراء، الذين هم مقطع الثياب، وقال ليتصدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره. فقام رجل من الأنصار وأتى بكف من طعام حتى كانت يده أن تعجز عنه فوضعه، ثم تتابع الناس واقتدوا به حتى اجتمع عند النبي كرمل من طعام ومن لباس، حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الأنصاري هو الذي تقدم الناس وسبق وآتى بالكف بكف من طعام، ثم تتابع الناس وقت لوبه، وسن سنة حسنة لأنه بادر إليها وسبق إليها وعمل بها أولا فقبل به الناس. وليس المراد من حديث البدع إحياء البدع، لا، ليس المراد هذا. المراد من الحديث ما نحيا حمد سنة حسنة، يعني من أظهر السنة وعمل بها وبادر إليها. فلو ذهبت إلى بلد ووجدتهم لا يعرفون صلاة الضحى، ثم أرشدتهم وقلت سنة الضحى مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها أبا هريرة وأبا الدرداء وأوصاه بها، ثم توضعت الضحى وصليت فاقتدى بك الناس وصاروا يصلون الضحى، يقال عنك أنك سنة حسنة فلك أجرها وأجر من عمل بها. وأنت ما أحدثت السنة، هذه سنة الرسول، إنما أظهرت السنة عند قوم أضعوها. فالمراد من إحياء السنة عن إظهار السنن، ليس المراد إظهار البدع، فلا يفهم هذا حديث لا يدل على إظهار البدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر في الأثر أن حماد بن أبي سليمان ينهى عن الأهواء والبدع، وورد في كتاب الإيمان لابن تيمية أنه أول من قال بالإرجاء، فكيف نوفق بين ذلك؟ نعم، حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، أول من قال بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. هم يسمون مرجاة الفقهاء، ليسوا من أهل البدع، ولهذا قال العلماء هم طائفة من أهل السنة، أبو حنيفة وأصحابه يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وسيأتينا إن شاء الله في القسم الثاني، وشرحنا هذا في دورة جامع التقوى في كتاب الإيمان لأبي عبيد، وهو مسجل الآن في ست ليال متوالية، شرحنا فيها كتاب الإيمان لأبي عبيد، فيها شرح لهذا كل خاص في مسألة الإيمان. والإخوان اللي حضروا معنا الدورة قبل أسبوع موجود فيها هذا مطول. والمقصود أن حماد بن أبي سليمان هو أول من قال بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، لكن يقول الأعمال مطلوبة، فهم مرجئة، لكن هم يسمون مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من أهل السنة. والفرق بينهم وبين جمهور السنة، أهل السنة يقول الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهم يقولون غير داخلة، وكل منهم يقول الأعمال مطلوبة، الواجبات واجبات، والإنسان إذا عمل واجب مثاب عليها وهي من التقوى ومن البر، وإذا عمل معاصي فإنه يعاقب عليها ويقام عليه الحد، لكن الفرق هل تسمى إيمان أو لا تسمى إيمان، هذا هو الفرق. بخلاف المرجئة المحضة فهم يقولون الأعمال غير مطلوبة، فلهذا ما يسمون من أهل البدع. وقال بعض العلماء إن بدعتهم بدعة لفظية في اللفظ، بدعة في اللفظ، وسبق قال كلام بينا تحقيق في هذا، وأن ليست حقيقة يعني الخلاف بينهم وبين الجمهور لفظي ولكنه معنوي، إلا أنهم وإن كانت بدعتهم بدعة لفظية قال بعض العلماء بدعتهم أشد من بدعة الأزارقة. فحمد بن أبي سليمان لا يرى أنه على بدعة، يرى أن هذه خلاف بينهم وبين الجمهور لفظي، فليس من الخوارج وليس من المعتزلة وليس من الرافضة وليس من القدرية، لكن مسألته مسألة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وبهذا يتبين ويزول الإشكال الذي ذكره السائل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، كثير منا عندما يسمع هذه الآثار يظن أن هذا خاص بالأزمنة المتقدمة، وأنه لا وجود لأهل بدع في هذا الزمان، فهل هذا الفهم صحيح؟ ليس بالصحيح، بل البدع الموجودة في الأزمنة السابقة موجودة في هذا الزمان. الجهمية موجودون الآن في كل مكان، يقولون إن الله حل في كل مكان، أعوذ بالله، في الأرض وفي السماء، تعالى الله عما يقولون. والمعتزلة موجودون، والأشاعرة موجودون، والرافضة موجودون، والخوارج موجودون، والمرجئة موجودون، والقدرية موجودون، بل يوجد وحدة الوجود، القائلون بأن الخالق والمخلوق واحد، والرب هو العبد والعبد هو الرب، هذا موجود، موجود الآن، تطبع كتبهم وتحقق، تطبع بأوراق ثقيلة، ولهم كتاب الدرة، وهم موجودين الآن في مصر وفي الشام وفي السودان وفي باكستان وفي كل مكان، في كل مكان يوجد صوفية وقائم بحث الوجود. والصوفية لهم طرق متعددة، قد يوجد في البلد 100 طريقة، 50 طريقة، 60 طريقة، 20 طريقة، لكل طريقة شيخ يقودهم إلى النار. فيهم المبتدع وفيهم الكفرة، فهم موجودون الآن. نعم، هذه يعني هذه البدع كلها موجودة، كل البدع موجودة سابقا هي موجودة الآن، وزاد زالت بدع جديدة الآن، واعتقادات جديدة وانتماءات جديدة زيادة على البدع السابقة. صار هذا الزمن أكثر بدع من الزمن السابق، لأنه أضيف إلى البدع السابقة البدع الجديدة التي حدثت. نعم. يقول: تكثر في بلادنا الجماعات الإسلامية. نعم. فمن أيها تحذرنا وبأيها تنصحنا؟ وجزاك الله خير. ننصحك بلزوم السنة والجماعة، الزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والزم ما درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة ومن بعدهم من علماء السنة والجماعة، هذا هو طريق الحق وطريق السعادة، واترك ما خالف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال جاء من الشبكة من السويد، يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن القدرية الذين كفرهم السلف هم من أنكروا العلم والكتابة، فمن أثبت العلم وأنكر الكتابة الله للأشياء، فهل يلحق بالنوع الأول الذين كفرهم السلف أم بالنوع الثاني؟ وجزاكم الله خير. نعم، يلحق. الغالب أن الذي ينكر الكتابة ينكر العلم، من أنكر كتابة الله للأشياء قبل كونها هذا هم يعتبر قدره الأولى، ولا والغالب أنه لا يوجد أحد يفرق بينهم، بل الغالب أن من أنكر الكتابة أنكر العلم. وأما القدرية متأخرون يثبتون العلم والكتابة، لكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق، فيقول إن الله أراد كل شيء إلا فعل العباد، ويقول إن الله خلق كل شيء إلا فعل العباد، فهم الذين أرادوها وخلقوها. نعم. هذا سؤال أيضا من الإمارات، يقول: ذكرتم حفظكم الله بعدم مجالسة أهل البدع، وإذا كنت أجالس أهل البدع من الرافضة وهم معي في العمل ولا مفر من ذلك، ونحن في مكتب واحد، فكيف نعاملهم؟ وجزاك الله خير. عليك بالبعد عنهم ولا تجالسهم إلا للضرورة، للضرورة في العمل فقط، وبعد ذلك لا تصاحبهم ولا تجالسهم ولا يكونوا أصدقاء لك، لا تزورهم ولا يزورون إلا على وجه المناصحة، إذا أردت أنهم يستفيدون وأنك تنصحهم وتدعوهم إلى الله وأنهم يقبلون منك فلا بأس، وأما فما عدا ذلك فاحذرهم واقتصر على ما تدعو الضرورة والحاجة إليهم. نعم. وهذا أيضا عن طريق الشبكة، يقول: فضيلة الشيخ، غفر الله لكم، يا ليتكم تنصحون الإخوة في الشبكة من مجالسة أهل البدع من روافض أخذهم الله وغيرهم، والدخول على مواقعهم وأماكن تواجدهم، وجزاكم الله خير. نعم، من يسمع سمع الشيء الكثير من هذه النصوص من العلماء والأئمة في التحذير من أهل البدع، لا يجوز للإنسان أن يحذر أهل البدع ولا أن يدخل على مواقعهم إلا إذا كان طالب علم يريد أن يرد عليهم وأن ينقض شبهاتهم، أما غير طلبة العلم فننصحهم أن يبتعدوا عن مجالسهم وعن مواقعهم وعن إلى شبههم، لئلا يضلوا، لأن الإنسان ضعيف، قلب الإنسان بين أصبعين وأصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، يعني يجب أن الإنسان أن يلقى بنفسه عن الفتن والشبهات لئلا يزل ولئلا تزل قدمه. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلنا في ميزان حسناتكم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا وارتد لنفسك إخوانا، وكل خدم لا يواتيك على مسرتي فاحذر، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا من الآثار الإسرائيلية مأخوذ عن بني إسرائيل، كان على المؤلف رحمه الله ألا يأتي بالآثار الإسرائيلية اكتفاء بالنصوص الكتاب والسنة والآثار الصحيحة عن السلف، ولكنه أراد أن يذكر ما ورد في الباب من باب الاستشهاد، وإلا فإن هذا من الآثار الإسرائيلية التي ليس لها خطام ولا زمام. نعم. وهذا فيه أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى كن يقظانا واركب لنفسك إخوانا وكل خبر لا يؤثيك على مسرته فاحذره فإنه لك عدو وأنا منه. يعني أراد هذا أنه فيه تحذير من البدع، تحذير من أختان من الأختان أختان السوء، والخدم الصديق والصاحب إذا كان على بدعة فإنه يكون مخالفا للإنسان وهو عدو لله بقدر ما فيه من البدعة، وإن كان ذلك مكفرة فهو عدو لله كامل العداوة، ولكن هذا من الأثار الإسرائيلية التي ليس لها خطاب ولا زمام. نعم، لأنه لا بد في الأثر أن يكون بسند متصل، ولم يعز المؤلف رحمه الله هذا إلى أحد، وأحيانا يعزى عمن يأخذ عن بني إسرائيل من التابعين، وبينه وبين موسى عليه السلام دهور تنقطع دونها أعناق المطي، فما الذي سمع من موسى عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أن هذا من الآثار الإسرائيلية، لكن المؤلف رحمه الله رجع فيه أن يستشهد به. نعم. وقال ابن مبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا أسالفته. لم تخف علينا إيش؟ أسالفته. إيش؟ عندي أسالفته. إلفته. النسخة الثانية إلفته. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. وهذا المقال ابن عبد الله المبارك الإمام الزاهد المشهور يقول: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. يعني لو أخفى المبتدع بدعته فإنه لا تخفى إلفته ومصاحبته، فلا بد أن يصاحب أهل البدع، فإذا صاحب أهل البدع عرفنا أنه مبتدع، وإن أخفى بدعته، لكن كونه صاحب أهل البدع ويألف أهل البدع ويركن إلى أهل البدع هذا دليل على بدعته. فمن خفت علينا بدعته لم تخفى علينا إلفته، فيه التحذير من أهل البدع، وفيه أن من الأدلة على أهل البدع أن يصاحب الإنسان أهل البدع، فمن صاحب أهل البدع فهو منهم، ومن صاحب أهل المعاصي فهو منهم، ومن صاحب الكفار وافقهم، وهكذا. نعم. وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وقد كان هويها، فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بغى في المجوس نكاح الأخوات، حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات، وبطلت شريعتهم الأولى. نعم، هذا معروف أن المجوس أنهم يجوزون نكاح الأمهات والأخوات، ويقال أن لهم كما قال المؤلف رحمه الله أنه كان لهم دين وكتاب، وأنه وقع ملك منهم على أخته فرفع كتابهم، والله أعلم بهذا. والمجوس هم الذين يعبدون النار، قال لهم مجوس هم عباد النار، وهم ملحقوا بأهل الكتاب في أخر الجزية، ولهذا بيّن الله تعالى في كتابه العظيم أن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤخذ الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو السيف، وأما سائر الكفرة من المشركين والوثنيين والمجوس وغيرهم فيخيرون بين الشريعة بين الإسلام أو السيف، لأن أهل الكتاب لم خف كفرهم، لأن كان لهم كتاب صارت لهم أحكام خاصة، وصارت يحل نكاح نسائهم وتحل ذبائحهم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامهم ذبائحهم. قالوا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني حل لكم. أما المجوس فإنهم يلحقون في أهل الكتاب في أخذ الجزية، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ويقال إن لهم شفة كتاب، وأن لهم كتاب الرفع، والله أعلم. فهم ملحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية، لكن ليسوا ملحقين بأهل الكتاب في الأحكام الأخرى، في حل نسائهم وذبائحهم. وهذا الأثر يعني لا يظهر يعني وجه إراد المؤلف رحمه الله إلا من جهة أن أهل البدع قد توصلهم بدعة الكفر، وقد يصلون إلى ينتقل من بدعته الشيطان، يتدرج بالإنسان ينتقل من بدعة إلى الكفر، إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، فيقوم من المجوس. نعم. وقال الحسن: لا يزال هذا الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ نعم. وقال الحسن وصل رحمه الله: لا يزال هذا الدين متينا يعني قويا ما لم تقع الأهواء في السلطان. الأهواء البدع، في التحذير من البدع، وأن البدع تضعف الدين، تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، وإذا كانت البدع مكفرة فإنها تقضي على الإيمان. لا يزال هذا الدين متينا قويا حتى تقع الأهواء والبدع فيضعف الدين، إذا وقعت الأهواء في السلطان، لأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، ولهذا قال: هم الذين يدين الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ فهذا فيه التحذير من البدع، وأنها تضعف الدين، وإذا وقعت في السلاطين صاروا يجبروا الناس على البدع، كما حصل المأمون، خليفة المأمون العباسي، فإنه اعتنق بدعة القول بخلق القرآن، وحمل الناس على ذلك، وأجبر العلماء على القول بها، ومن لم يقل بخلق القرآن زج به في السجود، وسجن الإمام أحمد رحمه الله وضرب على هذه البدعة، على بدعة القول بخلق القرآن، فامتنع وصبر، صار شامخا كالجبل لا يتزحزح، حتى أذن الله بانتهاء المحنة، وجاء الوكيل فأظهر السنة وأزال البدعة. فالإمام أحمد رحمه الله ثبته الله وصار إمام أهل السنة والجماعة، ومن العلماء من تأول، ولهم رخصة في هذا، لأنهم أكرهوا على هذا السجن والضرب والقتل، فإذا اعتنق السلطان البدعة حمل الناس عليها، وهذا من البلاء والمصائب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، يعني لا أتأسى بأهل الشر، وإنما أتأسى بأهل الخير، بأهل السنة والجماعة، وأهل البدع أهل شر، أهل البدع أهل شر، إذا وقع الناس في البدع والشر فلا تتأسى بهم، ولكن تأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا أسوة في الشر وفي أهل الشر وأهل البدع، ولهذا قال المسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر، يوطن الإنسان نفسه أنه عبد لله مأمور بالعمل بالكتاب والسنة ولو كفر الناس كلهم، فيوطن الإنسان نفسه على أنه كفر الناس كلهم يكفر، وإن ابتدعوا لم يبتدع، وإن عصوا لم يعصوا. يعني هذا فيه التحذير من البدع وتحذير اتباع الناس. بعض الناس إما يتبع كل ناعم، إذا رأى الناس كفروا كفر والعياذ بالله، إذا رأى الناس ابتدعوا ابتدع، إذا رأى الناس عصوا عصوا مع الناس. إما لا تقلد دينك الرجال ولا تكن إما، بل وطن نفسك على أن تعمل بالكتاب والسنة ولا تتأسى بالأشرار ولا بأهل البدع. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينتقض دينك فقل. على أمر، وإن أرادك على أمر ينتقض، ينتقض أو ينقض، ينقض دينك. وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني. وهذا الأثر، هذا المقالة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سويد بن غفلة الجعفي، قال: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا. مجدعا يعني مجدع الأطراف، مقطوع الأنف أو الأذن أو اليد أو الرجل، والمعنى أنه يجب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، ولو كان عبدا حبشيا كما في الحديث الآخر. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أخذ من الحديث الآخر، حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. في الحديث الآخر أن أبا ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا، وفي لفظ: ولو لحبشي مجدع الأطراف. والمعنى أنها تثبت الولاية لولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه، وجب السمع له والطاعة، فتثبت الخلافة والولاية لولي الأمر باختيار أهل الحل والعقل، كما اختار الصحابة الصديق، وكما اختاروا عثمان وعلي الحل والعقل، وتثبت بولاية العهد من الأمير السابق وخلف السابق، كما ثبتت الخلافة لعمر في ولاية العهد من أبي بكر الصديق، وتثبت الخلافة بالقوة والغلبة. فإذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه وجب السمع له والطاعة، كما في هذه الحديث: أمرني خليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي لفظ ولولي حبشي كأن رأسه زبيبة، تثبت له الخلافة. أما إذا كان الاختيار والانتخاب لأهل الحل والعقد فإنهم يختارون من توفرت فيه الشروط، كما اختار من قريش إذا وجد فيهم من هو أهل لذلك، كما في الصحيحين أن قال: لا يزال هذا الأمر، يعني في قريش ما بقي منه اثنان، لكن بقيد قال: ما أقاموا الدين. فإذا وجد من يقيم الدين والاختيار والانتخاب المسلمين وجب أن يختار منهم، وإذا لم يوجد من يقيم الدين اختار من غيره، وإذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وجب السمع له والطاعة، لكن في المعروف، إن الطاعة في المعروف، ما يطاع في المعاصي، ولا يطاع فيما يخالف شرع الله، إنما يطاع في طاعة الله ورسوله، ويطاع في الأمور المباحة، إنما الطاعة في المعروف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصى لسويد أن يعمل بهذا النصوص، فقال له: إنك لعلك أن تخلف بعد فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، يعني إذا غلب الأمير بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة، ثبت له الخلافة ولو كان عبدا مجدعا أطراف. وعليك أن تصبر، إن ظلمك فاصبر، في الأخير الآخر: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن ظلمك اصبر، ولا تخرج على ولي الأمر، ولا تقاتله، ولا تعلم الناس عليك ولو كنت مظلوم، لأن هذا ترف عليه النفاس، هذه مفسدة، صحيح مفسدة، كن ظلمك وضرب ظهرك وأخذ مالك هذه مفسدة، لكن مفسدة الخروج على ولي الأمر أعظم، ترتب عليها إراقة الدماء واختلال الأمن وتربص الأعداء الدوائر واختلال حياة الناس إلى غير ذلك من الفتن التي تأتي على الأخضر واليابس. ولهذا قال أطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر أيضا. حرمك يعني أخذ مالك أو حرمك من حقك أو ظلمك بأخذ مالك أو بضرب ظهرك. وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني، يعني لا توافق على أمر ينقض دينك، لا توافق على الكفر ولا على المعاصي، واصبر حتى ولو قتلت. الدين الإنسان مقدم على ماله، لكن المكره له رخصة إذا أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا إذا كان الإكره ملجئ فهذا عذر له. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا وإن لم يكن فيه يعني كلام في البدع، لكن عام كلام وصية عمر رضي الله عنه عامة: اصبر على ولي الأمر ولو كان ولو حصلت منه معصية أو حصلت منه البدعة، لكن لا توافق على فعل المعاصي ولا على فعل البدع، لا تفعل المعاصي ولا تطع في فعل البدع ولا في فعل المعاصي. نعم. وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. هذا مقال المطرف بن عبد الله الشخير الإمام تابعي المعروف، يقول مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، يعني قدم المال على الدين وأخذ المال ودفع دينه مقابل، طلب منه أن يترك، طلب منه الكفر فأخذ المال، دفع دينه وهو الإسلام وأخذ المال، أو طلب منه البدعة أو طلب منه المعصية. فمن بذل دينه دون ماله يعني قدم المال على الدين أورثه الله فقط، وحشره يوم القيامة فيما يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. هذا إذا بدل دينه يعني وفعل كفر فلا شك أنه كافر. أما إذا بدل دينه يعني فيما فعل المعصية فيما دون الشرك وفيما دون الكفر فإنه يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان إذا لم يستحل هذه الكبيرة. نعم. وفيه التحليل من البدع، ومن ذلك البدع والكبائر البدع. نعم. فالبدع إذا كانت مكفرة وبدل ماله دون ماله فله هذا الحكم، فإنه يورثه الله الفقر ويحشر يوم القيامة مع إبليس إلى جهنم، نعوذ بالله. الكفرة: إن الله جامع الكافرين وهو يشكل في جهنم كبير. وإن كانت البدعة غير مكفرة ودون الشرك فهو ضعيف الإيمان وهو على خطر. نعم. وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. صدق رحمه الله، هذا لفظ حديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومعنى الحب في الله أن تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو حكم، حب ما يحبه الله من شخص، تحب الشخص المستقيم على طاعة الله الذي يؤدي فرائض الله ويأتي عن محارم الله ويبتعد عن البدع ويستقيم على دينه، تحبه ولو كان بعيدا ولو لم يكن من قبيلتك ولو لم يكن من قرابتك ولو لم يكن من أهل بلدك ولو كان عجميا وأنت عربي، حب لدينه استقامته، هذا هو الحب في الله. وتبغض الإنسان إذا كان منحرف، تبغضه الكافر لكفره والفاسق لفسقه والموت لبدعته ولو كان أخاك من أبيك وأمك ولو كان أقرب الناس إليك ولو كان أباك، لا تحبه لدينه ولكن تعامل الوالدين ولو كان كافرا تعاملهم معاملة حسنة تحسن إليهما، كما قال الله تعالى: في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحب الوالد، الوالد لو كان كان صاحبك انما تحسن اليه تنفق اليه تلطف معه، وان كان عدوا لك من جهه الدين وان كنت تبغضه من جهه الدين، وكذلك الابن وكذلك الاخ، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. يحب ما يحبه الانسان من فعل او شخص او حكم، الاحكام الشرعيه والافعال التي شرعها الله، والاشخاص حب الابرار والمتقين والمستقيمين ولو كانوا ابعد الناس من كذا سبب، وتبغض الاشرار والفساق والعصاة ولو كانوا من اقربائك، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. ومن ذلك بغض اهل البدع، من الحب في الله والبغض في الله تبغض اهل البدع ولو كانوا اقرباء، وتبتعد عنهم وتحذر من الإصغاء إلى بدعته. نعم. فقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. صلى الله عليه. نعم، هذه مقال الفضيل لعياض رحمه الله، يقول صاحب بدعة لا تأمنه على دينك. نعم، لا يؤمن لأن عنده نوع من الخيانة، إذا كان في بدعة غير مكفرة، إذا كان في بدعة مكفرة هو خائن فلا يؤمن. من خان الله فلم يلتزم بعقد الإسلام والإيمان فلا يؤمن، وإذا كانت بدعته لا تكفر فهو ضعيف الإيمان ونقص الإيمان فلا يؤمن. صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، نعم، ولا تشاوره في أمرك، ليس أهلا للمشورة لأنه غير مؤتمن، ولا تجلس إليه، فإن الجلوس إليه يضرك ويؤثر عليك إلا على وجه النصيحة والدعوة إلى التزام السنة والبعد عن البدعة وهو يستفيد، هذا مطلوب. أما تجلس إليه مداهنة فهذا ممنوع، ولهذا قال: لا تجلس إليه فإنه من جلس إلى صاحب البدعة أورثه الله العمى. العمى في بصيرة، يعني لأن المعاصي والبدع نوع من العمى، والعمى الكامل هو الكفر، كفر عمى عام كامل، والمعاصي والبدع نوع من العمى. نعم. فقال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى، يعني في قلبه. نعم، جلاء، جلاء بكسر الجيم. الفضيل يقول: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، يعني يجلوه عما علق به من مخالطة الأشرار وأهل المعاصي، فإذا نظرت إلى مؤمن هذا يجلو قلبك لأنك تألفه وتستفيد منه وتقتدي به. أما نظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث به العمى، عمى البصيرة، لأن المعاصي تعمى القلب شيئا بشيئا حتى يصل الإنسان إلى الكفر نعوذ بالله، فيورث العمى في قلبه لأن ثلث ضعف الإيمان ونقص الإيمان، وإذا كان في البدع مكثرة أورث العمى الكامل نعوذ بالله، في التحليل من البدع. نعم. وقال الفضيل يقول: أسلك حياة طيبة، أسلك حياة طيبة الإسلام والسنة. نعم، صدق رحمه الله، الحياة الطيبة هو من سلك سبيل الإسلام والسنة، بأن عمل الصالحات، وحد الله وأخلص له العبادة، وأدى الفرائض ونهى عن المحارم، واستقام على الدين، فإن الله في حياة طيبة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح ولزوم السنة والبعد عن أسباب الشر من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال مجاهد في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي، يعني السنة. نعم، هذا في تفسير الحياة الطيبة تفسير ببعضها، والمعنى أن من الحياة الطيبة حسن الرأي، حسن الرأي ولزوم السنة، هذا من الحياة الطيبة، والحياة الطيبة هو الطمأنينة التي تكون في قلب المؤمن، الاطمئنان الرضا والراحة التي يجدها بسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وأدائه حقه والانتهاء عن محارمه، يجد لذة ونعيما وسرورا في قلبه، وتكون حياته طيبة، ولو كان حتى ولو كان مسجونا، ولو كان معذبا، ولو كان يؤذى، لكن تكون الأذية في جسده، ولكن قلبه يحيا حياة طيبة بسبب طمأنينة إلى ما هو عليه، مطمئن أنه على الحق، مطمئن أنه من المؤمنين، وأنه مستقيم على شرع الله ودينه، ولو كان جسمه عذب، ولو كان مسجونا، فهو يحيا حياة طيبة بقلبه وطمأنينته وراحته النفسية. نعم. وقال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك فأكثروا من قول ما شاء الله. نعم. قال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام. طوبى الجنة، الطوبى اسم للجنة أو اسم للشجرة في الجنة. طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، يعني هنيئا لمن مات على الإسلام والسنة. والذي يموت على الإسلام والسنة هو الذي يكون بعيدا عن البدع ومحدثات الدين، فيه التحذير من البدع، لأن من مات على البدع لم يمت على الإسلام والسنة، وإنما مات على البدع. ثم بكى الفضيل رحمه الله على زمان تظهر فيه البدعة، يقول: فإذا كان ذلك فأكثر من قول ما شاء الله، يعني تكمله: لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إن الله تعالى قدر ذلك لحكمة، ما شاء الله كان ولا شاء، لا قوة إلا بالله، ولا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله. تحول الإنسان من البدعة إلى السنة بمشيئة الله وبقوة وإعانته، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى موسى الأشعري وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وشرع لمن سمع المنادي المؤذن وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن يدعوك يقول: حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، فتستجيب وتقول: لا حول لي ولا قوة على إجابة دعوتك إلا بمعونة الله وتوفيقه. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي من حال إلى حال، لا تحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن ترك الأمر إلى فعل الأمر إلا بمعونة الله وتوفيقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ظهرت البدع فإسرائيل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، آمنت بالله ورسله، ويسأل الله الثبات على دينه. نعم. وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. نعم، لا شك أن أهل البدع بعيدون عن الحكمة، والحكمة هي العلم النافع، العلم النافع هذه الحكمة المأخوذ من الكتاب والسنة، وأهل البدع ليس عندهم علم نافع، ابتعدوا عن العلم النافع حيث غيروا وبدلوا فاعتنقوا البدع، فلم يعطوا الحكمة العلم النافع، بل عندهم البدع التي تضاد العلم النافع، عندهم آراء وشبه وشكوك تنافي العلم. العلم النافع ينشر من لزوم السنة، من لزم السنة وعمل بالكتاب فقد آتاه الله الحكمة هو مغبوط، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هو العلم النافع المقول من الكتاب والسنة. وأما أهل البدع فإنهم تركبوا الصراط المستقيم وخالفوا الكتاب والسنة وابتدعوا في دين الله ما ليس منه، فلم يعطوا الحكمة. نعم. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. نعم كذلك. هذه المقالة لفضيل بن هذا الأثر لفضيل بن عياض يقول لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة ويطرد والعباد من رحمة الله. وذلك لأن صاحب البدعة مرتكب كبيرة وأهل الكبائر المعاصي التي ليست من البدع لعن أصحابها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. فإذا كان العصاة ملعونون وهم فعلوا الكبائر التي ليست بدع فصاحب البدعة من باب أولى، ملعون لأن ذنبه أعظم من ذنب صاحب الكبيرة، أعظم من ذنب الزاني والسارق وشارب الخمر، لأن هؤلاء على كبائر وهم يعلمون أنهم عصاة ويرجى أن يتوبوا. أما صاحب البدعة فيعتقد أنه على حق فلا يتوب، فذنبه أعظم من ذنب صاحب البدعة، أعظم من صاحب الكبيرة. وإذا كان صاحب الكبيرة ملعون فصاحب البدعة من باب أولى. ولهذا قال الفضيل رحمه الله لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخشى عليك اللعنة، أن تنزل اللعنة عليه وأنت معه فيصيبك ما أصابه. وهذا في تحذير أهل البدع. نعم. وقال الفضيل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم. وهذا الأثر أيضا يقول من وقر صاحب بدعة يعني من احترمه وقدره وبجله وعظمه فقد أعان على هدم الإسلام، لأنه لا يبجل وإنما ينصح، فإن لم يقبل النصيحة فإنه يهجر ويبتعد عنه ولا يقدر ولا يعرف ولا كرامة له، لا كرامة لصاحب البدعة ولا تبديل ولا تعظيم، بل هو محتقر إذا لم يقبل النصيحة واستمر على بدعته فلا يوقر. فمن وقره فقد عانى على هدم الإسلام لأنه شارك في إظهار البدع وإخفاء السنن، وهذا نوع من هدم الإسلام. توقير صاحب البدعة وتعظيمه وتبجيله واحترامه إعانة له على باطله وإعانة له على نشر البدع، وإذا انتشرت البدع خفيت السنن، وهذا نوع من هدم الإسلام. ولهذا قال الفضيل هذه المقالة رحمه الله. نعم. وقال الفضيل إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان من حزب كان في حزب الله عز وجل. نعم. والفضيل ابن عياض رحمه الله إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة الذين يلزمون السنة ويستقيمون عليها، فلا شك أنه تحيا بهم البلاد حيث أنهم يظهرون السنن وينشرونها بين الناس ويدعون إليها، فتحيا بهم البلاد والعباد. ومن ذلك من كان منهم يعقل ما يدخل في جوفه، يعني يبتعد عن الحرام والمتشابه، فلا يأكل الربا ولا يأكل الرشوة ولا يجحد حقوق الناس ولا ينفق سلعته بالحلف الكاذب ولا يسرق ولا ينهب المال بغير حق ولا يغش ولا يخادع، لأنه إذا فعل ذلك فقد أكل الحرام وأدخل إلى جوفه الحرام عن طريق الربا أو السرقة أو الغش أو الخداع أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو إخفاء عيب السلعة. فالذي يتجنب هذه الأشياء ويعقل ما يدخل في جوفه فهو من أصحاب السنة الذين تحيا بهم البلاد، ومن كان كذلك فهو من حزب الله، وحزب الله كما قال ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. وقال الفضيل من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. نعم، لأنه إذا تبع جنازة مبتدع فهذا فيه نشر لهذه البدعة وإقرار له عليها، وبالتالي يقتدي به الناس ويقتدي به العوام فيظنون أن صاحب هذه البدعة على حق، فلولا أنه على حق لما تبع جنازته فلان، لأن اتباع فلان لجنازته تأييد له على بدعته وإقرار له عليها وهذا فيه مخالفة للشرع وارتكاب لكبيرة. ولهذا قال الفضيل لم يزل في سخط الله بسبب إقراره للبدع حيث يقتدي به الناس ويظنون أن هذا الميت الذي تبعه هذا الإنسان إنما هو على حق، فتنتشر البدع وتختفي السنة. نعم. وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. نعم. سفيان بن عيينة بن عمران الهلالي الإمام المشهور قال لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. وكان هذا الميت مبتدع يبغض الصحابة، اتبع جنازته فهجر سفيان وقال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد، أن تتبع جنازة مبتدع يبغض أصحاب رسول الله. قال: نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله فاتبعت جنازته، لأن هذا فيه تأييد له وإقرار له على بدعته، وبالتالي يظن الناس والعوام أنه على حق، وأن ما يعتنق من بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلبهم ونشر مساويهم أن هذا محمود، ولهذا هجره ونصحه. سفيان هجر هذا الرجل الذي تبع جنازة من يبغض أصحاب رسول الله، هجره وقال: لا حدثك بحديث، ونصحه بقول: استغفر الله ولا تعود. نعم. ودل على أنه لا يجوز تشيع أهل المعاصي ولا إقرار أهل البدع على بدعهم ولا اتباع جنازتهم ولا عيادة مرضاهم حتى يتوب، الواجب هجرهم والبعد عنهم. نعم. وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. فسألته: كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. نعم. وهذا المقال من هارون بن زياد يقول: سمعت الفريابي محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي الفريابي الثقة الفاضل المعروف، وقد سئل عن رجل يسأله عمن شتم أبا بكر فقال: كافر. فيه أنه كفر من شتم أبا بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر وهو أفضل الناس بعد الأنبياء بإجماع السنة والجماعة، فمن شتم أبا بكر فهذا هو يدل على مرض في قلبه ونفاق، لولا نفاقه وكفره لما شتم أبا بكر. ولهذا ويعلم أحمد أن من شتم الشيخين أبي بكر وعمر فإنه كافر، ورواه علم أحمد، وكذلك من شتم من سب الخلفاء الراشدين الأربعة. أما من سب غيرهم الواحد أو الاثنين وسب معاوية أو غيره فهذا يفسق ولا يكفر، لكن من سب الصحابة كلهم أو كفرهم أو شتمهم أو سب الشيخين أبي بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين هذا يكفر، كما قال الفريابي رحمه الله فإنه كفر من شتم أبا بكر. قال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأل عمن شتم قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا، الكافر لا يصلي عليه. وقال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم ذكر العلة فقال: إنهم كفروا بالله ورسوله. فدل على أن من كفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، ومن لا يكفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، كالفاسق والعاصي والمبتدع يصلى عليه، وقد لا يصلى على بعضهم عموم الناس أعيان الناس من الوجهاء من العلماء والأمراء وغيرهم يتأخرون عن الصلاة على بعض أهل البدع، كما كان النبي في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، وكما جاء النهي عنه أنه لا يصلي على قاتل نفسه، ولا على الغال وما أشبه ذلك، تحذير تحذيرا للأحياء، لا يصلى عليه وجهه ولا عيان العلماء، لكن يصلى عليه سائر الناس. أما الكافر فلا يصلى عليه، ولهذا الفريابي كفر من شتم الله. ولما سأله الشيخ قال له صلي عليه، قال لا. قال فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، يعني أنه لا يفيد قول لا إله إلا الله. إذا قال إنسان لا إله إلا الله ثم فعل مكفرا انتقف، إذا قال لا إله إلا الله ثم سب الصحابة أو شتم أبو بكر وعمر انتقضت كلمة لا إله إلا الله، انتقضت وبطلت. من قال لا إله إلا الله ثم سجد للصنم بطلت لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله وذبح لغيره بطلت. مثل الإنسان الذي توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط، أين ذهبت الطهارة؟ أو ريح، بطلت الطهارة، بطلت الطهارة بالناقص. فكذلك التوحيد، إذا قال لا إله إلا الله ثم سجد للصنم أو سب الله أو استهزأ بالله بكتابه أو برسوله أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة أو قال الصلاة غير واجبة أو شتم الصحابة أو شتم أبو بكر، بطلت كلمة التوحيد وصار كافرا. ولهذا قال فنصلي عليه، قال لا. فسألت كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، بين له أنها لا تفيد لأنها انتقضت عليه وبطلت. ولهذا قال لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته، لأنه نجس ليس له حرمة. جيفته كجيفة الحمار والكلب، يسحب ويدفن في حفرة حتى لا يتأذى الناس برائحته، ليس له حرمة. بخلاف المسلم المؤمن فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. أما الكافر فليس له حرمة، بل ترمى جيفته كجيفة الحمار أو الكلب وتدفن ويدفن حتى لا يتأذى الناس برائحته. ولهذا قال لا تمسوا بأيديكم، ادفعوا بالخشب حتى تبروا في حفرة، لأنه لا حرمة له لكفره وضلاله، نعوذ بالله. هذا في التحذير من البدع والكفر، والتحذير من سب الصحابة وشتمهم، ولا سيما الصديق الأكبر وعمر والخلفاء الراشدين. نعم. وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته. نعم. وهذه المقالة رواها محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري، وهو من رجال الأئمة، رجال الستة، روى عنه أصحاب الستة كلهم. قال لعبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور، كلهم علماء، التلميذ عالم كبير من رجال الأئمة الستة، خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعبد الرحمن بن مهدي إمام مشهور معروف، حافظ من النقاد. قال له أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته. وهذا دليل على أن عبد الرحمن بن مهدي يكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من سبهم وكفرهم وفسقهم فقد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، فالذي يسبهم ويكفرهم يكذب الله، وما كذب الله كفر، ولأنهم نقلة الدين وحملة الشريعة. فإذا سب الصحابة أو كفر أو فسق ما صار هناك وثوق بالدين، كيف نثق بدين حملته كفر أو فساق ويشتمون ويسبون؟ من الذي نقل إلينا القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل إلينا السنة؟ الصحابة. فإذا كانوا كفار وفساق كيف يوثقوا بدين نقله كفار أو فساق يستحقون السب؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كفر عبد الرحمن الرهدي من سب أصحاب النبي، قال لو كان من عصبتي ما ورثته. لماذا؟ لأنه كافر وأنا مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول أنا مسلم وهذا اللي سب أصحابي لو كان من وراء من عصبتي ما ورثته، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. هذا دليل على أن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور يكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه تحذير من بدعة الروافض الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويفسقونهم. نعم. وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا. وهذه الأثر عن أبي بكر بن عياش بسالم الأسدي، هو ثقة عابد يقول لا أصلي على رافضي. والرافضي وما سجل مذهب الرافضة، والرافضة هم الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويغلونهم ويعبدون أهل البيت. أهل البيت يغلون في حبهم حتى يعبدونهم من دون الله، والصحابة يكفرونهم ويفسقونهم حتى يجعلون كفرة فسقة. يقول أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي. ليش؟ لأنه كافر، هذا جعله كفر. ولا حروري، الحروري الخارجي الخوارج، وهم يسموا حروري، الحروري نسبة إلى بلدة تسمى حرورة قرب العراق تجمع فيها الخوارج، فصاروا ينسبون إليهم فيقالون حرورية، ويقال واحد حروري. ولما جاء وهم ومعروف عنهم أنهم يعترضون ولا يعملون بالسنة، ولما جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها تسأل لكن ما عرفت السؤال، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهمت أنها معترضة، قالت أحرورية أنت من الخوارج؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل، لأن ما عرفت تسأل. اعترض عليه قال ليش لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ظنت أنها معترضة لأن الخوارج يعترضون على السنة. فأبو بكر بن عياش يكفر الرافضي والخارجي، قال أما الرافضي فلأنه يكفر عمر فأنا أكفره، وأما الحروري فإنه يكفر عليا فأنا أكفره. الخوارج الآن الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، والخوارج ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرون عليا. ضد الرافضة يعبدون أهل البيت، والخوارج يكفرون أهل البيت وينصبون لهم يعادون أهل البيت، ومن ذلك علي يكفرون. على طرفي نقيض، أهل البيت الرافضة يعبدون علي والخوارج يكفرون علي. فيقول أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي